بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع هذه الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم التي اختصرها المنذري رحمه الله، واليوم نختم بالحديث الثالث، ولكن نبدأها من أولها من باب الربط بين هذه الأحاديث، نظرا لأن المنذري رحمه الله جعلها تحت عنوان واحد. فنسمع من الشيخ خالد قراءة هذه الأحاديث الثلاثة، ثم أواصل مع الحديث الثالث، وأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث أيها الأخوة، مع قصر لفظه وعدد كلماته كما سبق من أحاديث، حديث عظيم. ولذلك أحسب أن هذا الدرس وأن هذا الوقت سيكون ضيقا للاستيفاء بما ورد فيه، سواء إشارة أو لزوما، ولكن كما تعودنا أن نقف على المهم جدا في مثل هذه الأحاديث العظيمة. هذا الحديث أيها الأخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وراوي الأحاديث الثلاثة: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو هنا أو شك من الراوي كما سيأتي، أو قال لأخيه، يعني يؤمن حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الحديث. الوقفة الأولى: هذا الحديث ورد في الصحيحين عند البخاري ومسلم، ولكن ليس عند البخاري أو لجاره كما سيأتي في الوقفة الثانية بإذن الله، لكن البخاري رحمه الله أدرجه تحت باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومسلم كما قلنا هو مسلم رحمه الله لم يبور صحيحه، وإنما هناك من بوب أيضا صحيح مسلم فأورده أيضا في باب آخر. فمن خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، بينما أورده المؤلف هنا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث لا يدخل تحت هذا الباب، أي تحت تبويب المنذري. والمعروف أنبه الأخوة إلى أن ترتيب المنذري في مختصره رحمه الله ليس على تبويب مسلم، فقد قدم وأخر وجمع بعض الأحاديث مع بعض مثل هذا الحديث. فهذه الأحاديث الثلاثة لم ترد هكذا، ولذلك الذي يرى مختصر المنذري الذي بين أيديكم ويرى تبويبه فهو التبويب للمنذري رحمه الله، فليس التبويب لمسلم لأن المسلم لم يبوب أحاديثه، بينما البخاري رحمه الله بوب كتابه، ومسلم لم يبوب كتابه، وجاء من بوب كتاب مسلم أيضا فلم يلتزم المنذر بهذا التبويب. ولذلك قال بعض العلماء أن دخول هذا الحديث تحت هذا الباب فيه نظر، ثلاث من كنا فيه وجدهن حلاوة الإيمان، فلم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الوقفة الثانية، لاحظوا الحديث كما معكم الآن وقرأ الشيخ: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال، ليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا، أو هنا شك كما سيأتي، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث عند البخاري، لاحظوا الحديث عند البخاري ليس فيه شك، هكذا عند البخاري رحمه الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ليس فيه لجاره. وأورده مسلم كما أورده المنذري: لجاره أو قال لأخيه بالشك، أي شك، وفي بعض النسخ شك شعبة. ومسلم إنما روى الحديث من طريقي البخاري نفسهما، فقد رواه من طريق شعبة بن الحجاج وحسين المعلم عن قتادة عن أنس. والذي يظهر أن البخاري ساق اللفظ الراجح عن شعبة بدون الشك، بينما مسلم ساق لفظ المعلم، والشك عند المعلم وليس عند إلا عند شعبة من طريق آخر أيضا. فالذين رووا الحديث غير أيضا شعبة لم يشكوا. إذن عندنا البخاري وقد رواه عن شعبة لم يشك، ورواه عن حسين المعلم وأخذ بدون الشك البخاري، ورواه آخرون عن غير شعبة ولم يروه بالشك، وإنما وقع الشك في رواية الشعبة من طريق محمد بن جعفر عنه خاصة، لأن يعني كل من روى عن شعبة روى الحديث ليس فيه شك، إنما يحب لأخيه ليس فيه جاره، فقط هو محمد بن جعفر هو الوحيد الذي رواه عن شعبة، عفوا رواه شعبة من طريق محمد بن جعفر وهو الذي فيه الشك، وكذلك في رواية حسين المعلم. ومع ذلك فإننا نقول نأخذ بالحديث هنا، لأن الجار في الحقيقة يدخل في الحديث أولا ابتداء، فمعناه صحيح، ولكننا نأخذه وأردنا من ناحية التخريج أن نبين أن الشك ليس في كل روايات الحديث، لا عند البخاري، وليس إذا كل من رواه عن شعبة، وليس من رواه عن غير طريق شعبة، فإذا هذا هو محل الشك والله أعلم. ومعناه صحيح كما قلت. هذا الحديث أيها الأخوة درس عجيب، هو في باب الإيمان، أورده المنذري في باب الإيمان، فهو في الإيمان: لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن عبد، فهو بباب الإيمان ونفي الإيمان ولنا وقفات مع ذلك. وهو أيضا من باب الأخلاق، وهو الحب للأخ والجار، وهو أيضا من باب التربية. والذي يتأمل الواقع دلالة هذا الحديث الحب للجار الذي يوصي به هذا الحديث على حسب الروايتين الأخرىين كما رواهما مسلم، أو يحب لجاره أو يحب لأخيه، وينظر واقع الغرب مثلا، واقع الغرب كيف التهاجر وعدم المعرفة بين الجيران، حتى بين بعض الإخوان، حتى إنك تجد أن الواحد يقطع رحمه. وأذكر يذكر أحد طلاب العلم أنه سافر إلى بريطانيا وأرادوا أن يستأجروا بيتا لمدة أسبوع، فوجدوا امرأة عجوز هي صاحبة هذا البيت، وكانت بجواره أي ببيت آخر، فقالت: لا مانع لدي من أن أجركم هذا البيت بشرط أنني لدي جرس، إذا ضغطت فتأتون إلي مسرعين أو تنادون لي الأجهزة الطبية الإسعاف. قالوا: لماذا؟ قالت: أنا امرأة كبيرة كما ترون، فوق 80 يقولون تقريبا، وليس عندي أحد أعزكم الله إلا كلبة، ليس عندها إلا الكلب فقط. قالوا لها: أليس لك أولاد؟ قالت: لي أولاد وكثيرون، لكن لا يأتونني إلا في يوم العيد فقط، يأتون ويسلمون ويذهب في السنة مرة واحدة. بينما نجد هذا الحديث يؤكد على حق الجار وعلى حق الأخ المسلم. إذن فكيف سيكون حق الأب والأم والأولاد والعائلة؟ بل إن الجاهلية وأمرهم عجب، سترون الآن من خلال هذا الدرس عنايتهم بالجار، لكنهم يهتمون بجار البيت الجار الملاصق، ويقاتلون جار البلاد، يغير بعضهم على بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، ولذلك نشأت الأحناف وحماية بعضهم لبعض. فأمرهم عجب، فهم يهتمون بجوار الملاصق في البيت، وهذا حسن ولا شك، وجاء الإسلام بالحث عليه وهو من مكارم الأخلاق، لكنهم بالنسبة لجوار الدار أي البلاد معروف أنه يغير بعضهم على بعض، فجاء الإسلام بهذه الأخلاق الرفيعة. إذن هذا الحديث من باب الإيمان ومن باب الأخلاق ومن باب التربية كما سيأتي بإذن الله. نلجع إلى الحديث. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه الصادق المصدوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي مصدق دون أن يقسم، بل إن تكريمه أو عدم تصديقه كفر والعياذ بالله. من لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقسم فقد كفر، وكيف وهو يخاطب الصحابة؟ فالصحيح إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شاكا في نفسه، ولا أن من يخاطبه هم شاكون في ذلك، بل إن قريش وكفار قريش أيها الأحبة لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم وإن ردوا دعوته فإنه كان يسمى لديهم كما تعلمون في الجاهلية أي قبل الرسالة يسمى بالصادق الأمين، ولم يجربوا عليه كذبا صلى الله عليه وسلم في حياته، بل إنه لما دعاهم من أجل أن ينذرهم صلى الله عليه وسلم وقال: لو قلت لكم إن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا؟ ماذا قال له كفار قريش؟ قال له: ما جربنا عليك إلا صدقا، وفي رواية: ما جربنا عليك كذبا. إذن فقريش وهم كفار ما كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك يفسر تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. ولما جاء أيضا رجل لأبي جهل وقال: أخبرني يا أبا جهل، أصادق محمد أم هو كاذب؟ قال: والله إنه لصادق. يقوله أبو جهل: وما كذب محمد قط، هذا كلام فرعون هذه الأمة، ولكن يقول، انظر التفسير، قال: لماذا إذن تكذبونه؟ قال: ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء وبالحجاب والسقاوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ ماذا بقي لنا؟ فهذا السبب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك نأخذ فائدة أيها الأخوة هنا قبل أن أكمل موضوع القسم، أهمية أن يكون الداعية صادقا في قوله، بل حتى لا يكثر من المعاريض والتورية. نعم، التورية والمعاريض جائزة عند الحاجة إليها، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر كما تعلمون، لما جاء الرجل وقال: من أين؟ قال: من ماء. فقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فما هناك أحد إلا من ماء، من ماء الرجل والمرأة، لكنها تورية، والتورية تكون محدودة، وإلا فإن إذا كذبت أصبحت أخا كذب، لكن أن يكذب فلا، فما جرب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. حتى وإن كذبه الناس في دعوته فإنهم لا يكذبونه في حقيقة الأمر كما قال الله جل وعلا. ولذلك فإبراهيم عليه السلام أبونا إبراهيم يوم القيامة يعتذر أيها الأخوة من الشفاعة الكبرى. لماذا؟ وهو خليل الرحمن. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ذكر أنه كذب ثلاث كذبات، ما هي كذبات إبراهيم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: كلها في الله. لما قال عن زوجته: إذا سألوك، لما أخذها فرعون مصر قولي أختي، لا تقولي أنك زوجتي، مع أنها هي أخته في الإسلام، فأنت أختي في الإسلام. عدها إبراهيم عليه السلام كذبة، الله المستعان. ولما قال لقومه إني سقيم، لما تولوا عنه قال إني سقيم، وكان يبيت أن يحطم الأصنام، بينما حتى هذه وهي لها معرض قالوا سقيم، أي متألم لوضعهم وعبادتهم الأصنام. وأنت الآن تتألم أحيانا إذا رأيت منكرا أعظم من تألمك إذا أصابك مرض. فالسقيم هو المريض، هو المتعب. فإبراهيم عليه السلام هو سقيم، لكن لأنهم فهموا أنه سقيم بمعنى مريض فعدها كذبة. فإذا إبراهيم عليه السلام أقول لما عد هذه الكذبات واعتذر من الشفاعة، ماذا يقول كثير من المسلمين؟ ماذا يقول بعض الدعاة؟ فالأمر جد أيها الأخوة، فأقول أن يحافظ المسلم على صدقه ونقاوة منطقه، وبالذات عند أولاده، عند من يخالطه، عند من يعرفه، لأنه إذا كذب مرة أو مرتين أو ثلاثة صرف. بل إن علماء الحديث يقولون إذا تاب الكافر، لاحظوا الكافر وقد تحمل حديثا قبل إسلامه ثم أسلم، فإنه يروى عنه الحديث وإن كان رواه قبل إسلامه، لكن يرويه بعد إسلامه، رواه قبل إسلامه ثم رواه بعد إسلامه، أي رواه لغيره. أما الكذاب الكاذب فلا يروى عنه، لو يكذب مرة واحدة الراوي واحدة ثم يتوب يقولون تقبل توبته، لكن لا يؤخذ عن الحديث ولا مرة واحدة. إذن أيها الأحبة، قضية الصدق والكذب موضوع آخر، لكن أحببت أن أشير هنا إلى هذه القضية. إذن لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هو الصادق المصدوق؟ وعدم تصديقه كفر، وأعداؤه وألد أعداء أبو جهل لا يكذبوا، والله جل وعلا يقول فإنهم لا يكذبونك. قالوا القسم له أسباب، إما أن يكون لذات المخاطبين خوفا من شك المخاطبين، أنت إذا جئت بخبر لقوم وخفت أن لا يصدقوك فأنت تؤكده باليمين، هذا منفي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخشى أن لا يصدقوك. وأحيانا يكون لتأكيد الأمر، يكون الأمر فيه غرابة، فلما تأتي بأمر فيه غرابة يحتاج إلى تأكيد. وأحيانا وهو الذي هنا يكون للفت الأنظار وبيان شأن المقسم به، كما في القرآن. القسم في القرآن كثير جدا، آيات القسم في القرآن، بل هناك مؤلفات القسم بالقرآن. سورة الشمس، الشمس وضحاها فيها 11 قسما، وفي النهاية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أطول قسم في القرآن، يعني أكثر عددا في سورة الشمس وضحاها، 11 قسم. وأقسم الله بجميع أجزاء الليل والنهار، الفجر والضحى والعصر والليل، وأقسم بالآيات الكونية، بالنجم والنجم إذا هوى، والشمس وغيرها، أقسم الله. فالقسم يكون له أسباب، هنا المراد هو تعظيم ما يريد أن نتكلم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب نفسه، لبيان أن الأمر عظيم، وأن حب الجار وحب الأخ على حسب كما قلت الروايتين أمر شأنه عظيم جدا. استدل العلماء إذن بذلك على قاعدة فقهية أو حكم شرعي، قالوا لا يلزم أن يطلب من الإنسان القسم حتى يقسم، فمن حقه أن يقسم إذا وجد أحد الأسباب الثلاثة أو غيرها من الأسباب، إذا وجد أن من عنده قد لا يصدقونه إلا بالقسم، إذا وجد أن الأمر غريب على الناس ويحتاج إلى تأكيد، إذا وجد أن الأمر عظيم ويريد أن يبين عظمته وأهميته فيقسم. وهنا جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، يقول النبي صلى الله لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن عبد، حسب الروايتين، عند البخاري لا يؤمن أحدكم، وعند مسلم لا يؤمن عبد، والمعنى واحد، ما هو الإيمان المنفي هنا؟ هل هو الإيمان المنفي هو أصل الإيمان؟ أي أن الذي لا يحب أخاه أو لا يحب جاره ليس بمؤمن؟ لا، مر معنا في الحديث الماضي، مر معنا أيها الأخوة في الدرس الماضي كما مر، ويحرصت أن يقرأ الشيخ هذا الحديث قبل قليل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وبينا وفصلنا في هذه المسألة. إذن الإيمان المنفي هو كما ذكر العلماء هو كمال الإيمان. الإيمان المنفي هنا لا يؤمن عبد أي لا يكون كامل الإيمان، كما تقول هذا معروف في لغة العرب، تقول فلان ليس بإنسان مع أنه في الحقيقة هو إنسان، تقول إنسان فلان ليس برجل مع أنه رجل ذكر، إنما تقصد بيان كمال الرجولة كمال الصفات. فإذا هنا لا يؤمن أي لا يؤمن عبد أو لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وأقوال العلماء كثيرة هنا لا أحب لأن طول العلماء، قال النووي قال العلماء رحمه الله معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، وتواترت أقوال العلماء حول ذلك. طيب ننتقل نقلة أخرى أيضا وقفة أخرى، إذا قلنا إذن الإيمان هو المنفي كمال الإيمان وليس الإيمان، فهل هذا الفعل وهو حب الأخ أو الجار واجب أو مستحب؟ الصحيح قال العلماء إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم وجاء ما بعده فيدل على وجوب هذا الفعل وعلى استحبابه. لماذا؟ لأنه مطلوب من المؤمن أن يكمل إيمانه، وما دام أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن ونقصد إيمانه الكامل، إذن فحب الأخ وحب الجار واجب وليس نفلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم، فإذا ما هو المراد بالحب هنا؟ قالوا الحب هو عمل القلب وهو ميل القلب، وهو أن كل فضيلة يتمناها لنفسه. الكلام دقيق يا أخوتي الكرام، حاسبوا أنفسكم راجعوا إلى قلوبكم. وأنا في الطريق إليكم جاءني من المكتب رسالة تصدر سبق محاضرة ألقيتها قبل 20 سنة بعنوان امتحان القلوب، فأرسلوا لي تصميما للغلاف وأنا في الطريق إليه. هذه المحاضرة ألقيتها كما قلت قبل 20 سنة ولا تزال والحمد لله وطبعت وموجودة، امتحان القلوب. هذا توجه إليكم سؤالا من خلال هذا الحديث، فهو امتحان لقلوبنا جميعا. يقول العلماء لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي الذي يحب لنفسه أي كله، أن كل شيء تحبه لنفسك يجب أن تحبه لأخيك. إذا لم تكن كذلك وهذا عمل قلبي كل منا يدركه من نفسه، هنا امتحان القلوب. نعم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ولك سميت المحاضرة امتحان القلوب وسميت الكتاب امتحان القلوب. فانظر في نفسك، لا يكفي أن تحب لأخيك الخير فقط، لا، بل يجب أن تحب، يجب ما دمنا اتفقنا أن هذا الحديث يدل على الوجوب وأن عدم تحققه يدل على نقص الإيمان وعدم كمال الإيمان، أن تحب له مثل تماما كما تحب هنا مثل ما تحب لنفسك تماما، هذا أمر الحقيقة عزيز. ولذلك العلماء بيّنوا ذلك في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قالوا فالذي يريد العلو على الآخرين فإن هذا نقص في إيمانه وليست له الآخرة. تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا. قالوا أي علو؟ فاختبر نفسك، هذا المعنى لطيف وركز عليه العلماء تركيزا شديدا، وإن كان سيأتي مزيد وقفات بدقة هذا الكلام وكلام العلماء رحمه الله تعالى. ولذلك يقول كمثال نوضح هذا، يقول ابن عباس إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. لاحظ هذا معنى دقيق ابن عباس، ما قال وددت أن الناس عالة علي، قال وددت أن الناس كلهم لم يستثني أحد ولم يقل طلاب العلم فهموا منها ما أكثر. إذن هو تمنى للناس. ومن هو ابن عباس؟ من هو؟ ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، ترجمان القرآن. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم العظيم، ولذلك يعتبر من أحبار هذه الأمة، ويتمنى لكل الناس أن يفهموا كفهمه. والإمام الشافعي يقول: وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وهذه درجة عظيمة جدا، أي لا يريد شهرة الشافعي ولا مكانة الشافعي ولا إمامة الشافعي، أن الناس كلهم أخذوا عن هذا العلم دون أن ينسب إليه. فهذا والله درجة عالية جدا، ويتبقوا أئمة على مدار التاريخ رحمهم الله جميعا، هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم. إذن هذا نموذج أيها الأخوة. فلهذا هذا المعنى، أقول معنى دقيق سيأتي له مزيد بيان. إذن أنت تأمل، هل أنت تحب لكل مسلم، لأخيك أو لجارك، ما تحب لنفسك؟ من أمور الدين والدنيا، قال العلماء في كل أمور الخير لا في أمور الشر طبعا، ولذلك ورد هذا اللفظ في بعض الأحاديث. لكن نبين هنا مسألة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني أحب الجمال، وما أحب، لاحظوا، وما أحب أن يفوقني أحد بشراكي أو شسع نعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أكون جميلا، وما أحب أن يعلو علي، يعني يفوقني أحد بشراكي أو شسع نعل. هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس ذلك من الكبر، أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ قال العلماء: ما في خلاف. كيف؟ قال: هو ما قال لا أحب أن يكون أحد مثلي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن يكون أحدا فوقي. ففي فرق، وهذا معاني دقيقة، قلت لكم هذا الحديث يحمل معاني دقيقة للغاية. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كونك تتمنى أن تكون ليس هناك أفضل من، قالوا: لا حرج في ذلك، وهذه طبيعة بشرية. لكن لا تتمنى أن لا يكون أحد مثلك. فالحديث نص أن يحب لأخيه، ما قال يحب لأخيه أن يكون أعلى منه، إنما يحب لأخيه أن يكون مثله كما يحب لنفسه. هذا هو الجمع بين الأحاديث. ولذلك ورد في الحديث المشهور في السنن: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا معنى يغيب عليه عن بعض طلاب العلم. قد يقع الإنسان يحب الشهرة وهذه الشهوة الخفية. فكل منا مرة أخرى أقول: امتحان القلوب أن يتفقد قلبه. قلوبنا أيها الأخوة ممتحنة، والله امتحان القلوب أعظم من امتحان الأبدان. لماذا؟ لأنك لو أخطأت الآن في صلاتك ربما لصحح لك أحد في الصلاة، لكن إذا أخطأت في قلبك، من يعلم ما في قلبك إلا الله جل وعلا، ولا يحق للناس أن يفتشوا عما في قلبك. ولذلك أن نعطي القلوب عناية خاصة بهذا المعنى. إذن هذا معنى دقيق. قال العلماء: وإذا ذكر الإنسان ما أكرمه الله، أي وقفة أخرى من فضل وخير لا على سبيل الفخر، فلا حرج في ذلك أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. لو تقول: أنا إنسان مثلا، أو أنا أخذت الأول، أو أنا أخذت الجائزة، على سبيل الإخبار لا على سبيل الفخر، لا حرج في ذلك أيضا، لأننا نتعامل مع نفوس بشرية. ولذلك يقول ابن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الأذن لبلغته أو لأتيته. أي معناه أنه يقول: أنا أعلم الناس فيما أحسب بكتاب الله جل وعلا. فإذا هذه وقفة أخرى أيها الأحبة. أيضا في وقفة دقيقة، لا أكتمكم أنني ترددت لصعوبتها، وأرجو أن أوفق في بيانها. هل أذكرها أو لا؟ سأذكرها. ليس هي مسألة علمية دقيقة لكنها مهمة. ما هي؟ يقول العلماء أو بعض العلماء، نعم، إن هذه الكلمة يحب لأخيه ما يحب لنفسه هي من الصعب الممتنع. ليس ذلك، فقال أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، القيام بذلك أي أن يحصل له بدرجة لا يزاحمه فيها أحد. بمعنى دقيق مرة أخرى، أنت عندما تتمنى أن يكون أخاك أو أن يكون أخوك مثلك لا تتمنى أنه ينقص ما عندك، لا، إنما تتمنى أن يعطيها الله مثل ما أعطاك. قال هذه مسألة ذكرها ابن السلاح، وهي مسألة قال قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه مثل ما يحب نفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول ذلك في مسألة لا يزاحمه فيها أحد، بحيث لا تنقص تلك النعمة من حقه. يعني إذا روعك الله مثل مبلغ من المال، لا تحب أن هذا الرجل يأخذ من مالك، لا، إنما يعطيه الله جل وعلا. وتأذكر لك قصة طريفة. يقول أحد المشايخ، يقول كنت أنا وأخي الأكبر مني، لاحظ المعنى، في السنة السادسة ابتدائية، يقول فخرجت النتيجة وأخي أكبر مني فنجحت ولم ينجح أخي، فجئت أبشر أمي رحمها الله. يقول فقالت يا أمي يا بني يا ليت أخوك هو الذي نجح وما نجحت أنت. فقلت يا أمي لماذا ما قلت يا ليت أخوك نجح مثل ما نجحت أنت؟ فضل الله عظيم. الأم ببساطتها تقول هذا المعنى. إذن هذا تبين الحديث، لا يعني أنك المفروض أطلبت أن يكون مثلك، لا يعني أن تفقد أنت شيئا. فكان هذا الشاب نعم وهو بالسعادة ابتدائي انتبه لهذا المعنى، قال لماذا ما قلت يا ليت أخي لأنه أكبر. قالت له أخوك كبير وأنت صغير وبإمكانك أن تلحق. قال ما يمنع أن ننجح جميعا، ما يمنع أن ننجح جميعا. فكذلك أنت عندما تتمنى أن يكون أخوك مثلك بدون أن ينقص من حقك، أما أن تعطيه من حقك فهي درجة عالية. وتأذكر لكم القصة الثالثة، عندما كنا في كلية الشريعة أعلن عن كلية الشريعة عن عمادة كل الشريعة وظيفة للمسابقة عليها، وكانت في ذاك الزمن كنا أقصى طلابا، وكانت الوظيفة عالية في ذلك الوقت. فذهب عميد الكلية نفسه أحد المشايخ الموجودين الآن، ذهب للمسابقة لأنه عميد الكلية، ولكن لأنه مرتبة جديدة هو النظام يقتضي لابد من المسابقة عليها. وهو جالس جاء أحد المشايخ وكان وكيلا لكلية أخرى، كان وكيلا لكلية اللغة العربية، يريد أن يسابق على هذه الوظيفة، وربما أنه لو سابق لفاز هو. يقول فلما جلس قال للشيخ هل أنت يا شيخ وأنت الآن عمد الكلية تريد هذه الوظيفة؟ قال نعم أنا أريدها والمسابقة فتحت لي ولك. فقام ورفض أن ندخل في المسابقة، فرشح هذا على ما في إلا شخص أصبح الآن فبدون اختبار، يعني قبل هذا بقي العميد عمد الكلية وهو موجود، نسأل الله أن يحفظه ونعم الرجل والله هو بقي هو عمد الكلية خلاص، يسمونه بالتزكية أو بالترشيح. لكن تصوروا مع أن الوظيفة في ذاك الوقت كانت نادرة جدا وكانت وظيفة عالية، قال والله لا أزاحمك، والله لا أزاحمك. فهذه درجة عالية قل من يقدر عليها أيها الأحبة. ولذلك قد تأتي أمور منافسات. حدثني أحد الأخوان قبل أيام أنه تنافس هو قريب من أقاربه على بضاعة أو على أرض، وكانت قيمة الأرض كما نقول مثلا 500,000، لن أعطي الرقم حتى لا أدل على الحقيقة. فبدأ يتنافسان ويرفعان حتى وصلت إلى ضعف الرقم، مع أن مبلغها الأول كثير عليها، يعني الناس كلهم يقدرون أنها لا تصل مثلا 100,000 ووصلت إلى قرابة 200,000 وهما أقارب. ماذا كانت النتيجة؟ في النهاية رفت على أحدهم، وهذا في إشكال الحقيقة. فعتبت على هذا الشخص فقلت المفروض أنك لما رأيت فلان وهو أيضا قريب لك ينافسك ورأيت أنه استمر يزيد وأنت تعلم يقين أنه ليس هذا سعرها انسحبت من المنافسة. قال لم أكن أتوقع أنه يريدها لنفسه، توقعت أنه يريد يشتريها لآخر، وأنا أريدها لغرض آخر ليس لجانب التجارة كما يقول. فذكر لي سببا وجيها. إذن أحيانا قد تمر بنا حال. طبعا المماكسة بالمناسبة أيضا ليست محرمة، الصحابة كانوا يزيد بعضهم على بعض، لكن زيادة حقيقية، زيادة حقيقية ليست زيادة النجش الذي يحدث أحيانا، زيادة وهمية كما يحدث البعض. إذن هذه من المعاني أيها الأحبة دقيقة جدا كما أشار المعنى. المحبة كما قلنا هي محبة الخير. قال العلماء إما أن تكون في الطاعات أو تكون في المباحات، بل ورد في بعض ألفاظ الحديث عند النسائي حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، أما الشر فكلا وحاشا لا يعتبر محبة للنفس. إذن أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، إذن هذه معنى معين. ولهذا أيها الأحبة قال العلماء أيضا قيد آخر، هنا قالوا قيد محبة اختيارية ومحبة جبلية. قالوا أما مجرد ميل القلب بدون إرادة فلا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن الكلام على المحبة الاختيارية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قصة مع زوجاته: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. مثال: رجل عنده زوجتان أو ثلاث، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده عدة زوجات، مطلوب من الزوج العدل الاختياري. العدل الاختياري في قسمة النفقة والمبيت وغيرها كما تعلمون. أما ميل القلب فلا يؤخذ فيه. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: من أحب النساء إليك؟ ماذا قال؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك لم يعدل، لماذا يحب عائشة أكثر من غيرها من زوجاته؟ هذا الميل الذي لا اختيار الإنسان فيه، لكن المقصود هو الميل الاختياري. فلهذا قالوا هنا المراد بهذا الحديث ما يتعلق بالغل أو الحسد أو الشنآن أو البغضة، هذا الذي يؤاخذ عليه الإنسان. أما شيء لا يملكه فالحقيقة أنه لا يؤاخذ عليه، والله أعلم. هذه هو مراد الأخوة. هنا ما المراد بها؟ قالوا هي أخوة الإيمان كما ورد في الحديث لأخيه المسلم، قد ورد في بعض الألفاظ لأخيه المسلم، ويدخل فيها النسب إذا كان مسلما أيضا. طيب، هل يعني هذا أن الإنسان لا يحب لأخيه غير المسلم أو لغير المسلم ولا يدرك نخاه؟ ما الخير؟ الصحيح أنه أيضا من معالي الأمور أن يحب لأخيه الشقيق ولو كان كافرا والعياذ بالله، أو يحب لأي إنسان يحب له الخير. ما هو؟ هو الهداية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن هذه من المعاني محبة الخير للكل. ولذلك نحن لو جاءنا الآن خبر إسلام أحد اليهود فرحنا بذلك، ما نقول يا ليته لم يسلم. ولهذا أيها الأخوة، مرة أخرى أدلكم على معنى جميل وقد تناقشت فيه مع أحد طلاب العلم هذا اليوم بعد العصر في هذا المسجد، وهو أنك إذا أردت أن تدعو على شخص هذا له علاقة بهذا المعنى أنصحكم، وسبق أن ذكرت هذا معكم في درس ماضي ولكن أؤكده وقد يكون سمعوا من، فلا تدعو عليه بالهلاك مثلا حتى لو كان عدوا فيما أرى وفيما أجتهد، وعندي أدلة في ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا كما تعلمون على بعض قريش وبعض الكفار قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال العلماء: بعض من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، ليس لك من الأمر شيء. فأنا أدلكم على معنى جميل جدا استفدته من قصة الغلام. الغلام لما أراد ذهبوا به إلى البحر ليرموه في البحر، وسعدوا به إلى الجبل ليرموه من شاهق، ماذا كان يقول؟ ماذا؟ ما كان يقول اللهم أهلكهم، مع أنه ذهبوا لإهلاك. تصوروا ذهبوا به في القرقور ليغرقوه بناء على أمر الملك، وسعدوا به في الجبل ليردوه من الجبل، مع ذلك ما دعا عليهم قال اللهم أهلكهم. دعا بدعاء جامع مانع عظيم، والذي رواه محمد صلى الله عليه وسلم تأييدا له وإقرارا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فأنا أنصح بهذا الدعاء. لماذا؟ فوض الأمر إلى الله جل وعلا. ما علاقة هذا الأمر بموضوعنا؟ أنك وأنت تقول اللهم اكفنيهم بما شئت فقد يكفيكهم الله بهدايتهم، وأن تحب أنت من قلبك أن يهديهم الله جل وعلا. أعرف أحد الأخوة هو معنا الآن يسمع كلامي، يقول إن أشد خصومة أو الذين ينقدونني وربما يشهرون به ظلما وعدوانا، يقول والله إنني أدعو لهم بسجودي، ليس فقط بهذا الدعاء اللهم اكفنيهم بما شئت، خاصة إذا كانوا من المنتسبين لطلاب العلم، يقول أسأل الله والله مطلع على قلبي أسأله أن يجعل فلان للمتقين إماما، يقول والله مطلع على قلبي. كيف يشهر بك؟ يتكلم فيك، ينشر فيك، يكذب عليك. قال يا أخا، لما أقول اللهم اجعله للمتقين إماما هل يمكن أن يكون للمتقين إماما وهو ضال؟ مستحيل. معناه سيستلزم هذا هدايته ويستلزم صلاحه. فأنا عندما أدعو له أن يجعله الله للمتقين إماما، أي أدعو له باللزوم أن يصلحه الله وأن يهديه الله وأن يوفقه الله وأن يسدده الله. لماذا يا أخوان نجعل في قلوبنا هذا الغل أن يحب لأخي ما يحب لنفسه؟ ألست تدعو في سجودك اللهم اجعلني من المتقين إماما؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اجعل أخيك نجعل الله للمتقين إماما. وإذا لم تستطع تصل إلى هذه الدرجة فادعو له اللهم اكفيه بما شئت، واجعل في قلبك أن الله يهديه لا يهلكه، فوض الأمر إلى الله جل وعلا. هذه معاني مرة أخرى أعرف أنها قلوبنا صعبة أيها الأخوة، وحظ الشيطان يحتاج إلى مناكبة، لكن بالترويض والتمرين والقوة يوفق الإنسان. انظروا إلى الذين الآن يحملون الأثقال، يحملون أثقال عجيبة جدا، هل حملوها بين عشية وضحاها؟ أبدا، بدأوا يحملون بالأوزان الخفيفة شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يحملون أثقالا قد لا يحمل أحيانا خمسة أو ستة ما يحملها بالرجل، حتى ترون عضلاتهم بطريقة عجيبة جدا من قوتها. كذلك حمل المعاني، العفو، الصفح، حب الخير للناس، الدعوة للخصوم بالهداية، بالإمامة، بالصلاح، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا يحتاج إلى تمرين. المهم لا تستسلم لقلبك مرة أخرى، أنت مع هذا القلب في امتحان عجيب، وإذا علم الله صدقك وإخلاصك والله سيكون من أسهل الأشياء. أقول لكم والله إذا علم الله صدقك وإخلاصك سيكون سهلا وميسرا. لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يحتاج الأمر إلى مجاهدة. بعد ذلك أيها الأحبة في الوقفة الأخيرة سأخصص ما بقي من الدرس مع هذه الوقفة، وهي مع الجار. بعد أن تكلمنا عن الأخوة ستكون وقفتي عن الجار. الجار أيها الأخوة، ولذلك مع أن هذه الرواية قلت لكم لم يخرجها البخاري، وأيضا أكثر الروايات حتى عند مسلم عن شعبة ليس فيها لجاره، لكن اهتممت بها لأن أول الرواية في مسلم، وثانيا للأحاديث العظيمة التي جاءت بمعناها. نعم، بل قال الله جل وعلا والجار الجنب والصاحب بالجنب كما بين الله جل وعلا. اسمعوا إلى هذا الحديث. في الحديث المتفق عليه ما زال جبريل يوصيني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الصحيحين أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأيضا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق كما قال الحافظ هي بائقة، وهي الداهية، وهي المهلك والأمر الشديد. ورد حديث عند الطبراني الجيران ثلاثة، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، يعني الجار غير المسلم له حق الجوار، وجار له حق وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم القريب فله حق الجوار وله حق الإسلام وله حق القرابة. هذه تبين لنا الجار. قال العلماء يراد بالجار هو الذي يدخل بالجوار، كما كانت قريش وما كان العرب يدخل بجوار فلان، يأتيك شخص ويقول أنا بجوارك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة بجوار المطعم بن عدي، وكان عدد من الصحابة يدخلون بجوار بعض مشركي قريش، هذا يسمى جوار ومعروف عند العرب وعند المسلمين. والجار وهو الأكثر، والمراد هنا الجار، المراد هنا هو الجار الملاصق، الجار بالبيت أو القريب من البيت كما سيأتي. إذن فقريش كانت تحافظ كما قلت على جوار البيت أو الجيران في البيت، وإن كان يحصل بينهم القتال بين الجوار في البلدان. إذن من الوقفات التي سأختصر مراعاة للوقت معنا أقل من ربع ساعة، فهنا معنى دقيق أيها الأخوة، أن يحب لجاره أو يحب لأخيه. انتبهوا لهذا المعنى يا أخوة. قال بعض العلماء كالقرطبي ونقله القاضي عياض إن الحديث قد يفهم منه أن الإنسان يحب لأخيه أو لجاره أن يكون أفضل منه. أين دلالة هذا الحديث؟ أعيد الشبهة، هذه شبهة ذكرها الإمام القرطبي، ولولا أن ذكرها هؤلاء الأئمة الأعلام ما ذكر. وقد رد عليهم أيضا الحافظ وبين أن هذا الفهم فيه نظر. أعيد الشبهة، يقولون معنى هذا الحديث أن الواحد لا يكمل إيمانه حتى يحب لجاره أو لأخيه أن يكون أفضل منه وليس مثله. ما الدليل؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن عبد أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. والواحد منا يقول يعرف من نفسه أنه يحب أن يكون أفضل من الناس. لاحظ الواحد كل واحد ينظر إلى قلبه يحب أن يكون أفضل من الناس. فإذا أنت تتمنى أن يكون جارك أو قريبك أفضل منك. قال الحافظ هذا المعنى مردود. لماذا؟ انظروا الفقه الدقيق. قال لأن كون الإنسان يتمنى أن يكون في قلبه أفضل من غيره هذا تمن مردود، وهذا تمن باطل، وهذا تمن مذموم. فجاء هذا الحديث يصحح هذا الفهم، ولكنه يقول أن تحب لجارك ولأخيك مثلك. فكما أنه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، إذا مرة أخرى تثقف قلبك، فإذا وجدت في قلبك أنك تتمنى أن تكون أفضل من فلان أو أفضل من أخيك أو أفضل من جارك فإنك واقع في الدم. فما دام هذا الوصف مذموما إذا لا يلزم أن أتمنى لجاري أو لأخي أن يكون أفضل مني. وهذا عين الفقه، وهذا رد الحافظ ابن حجر، رد دقيق بديع الحقيقة. لأن المعنى الموجود في قلوبنا الآن وإن كان موجودا جبلة أحيانا أو طبعا فهو مذموم، وليس كل ما يوجد في القلب صحيح. جاء الإسلام يصحح خطرات القلوب. فإذا انحلت هذه المشكلة بهذا الرد فهو فهم بني على فهم خاطئ فأزيل رحم الله الجميع ولا شك في ذلك. طيب أي الأقارب أو أي عفوا الجوار أحد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما بابا. إذا ما عندك إلا هدية واحدة وتريد أن تهديها لجيرانك من تعطيها؟ قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المسألة في صحيح البخاري. فقد سألت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن لي جارين، طيب هذا عن يمين هذا عن شمال كلاهما مناسقها فأيهما أهدي؟ قال أقربهما بابا. الحقيقة هذه لفتة جميلة جدا وقف عندها العلماء، قالوا لأن أيضا الأقرب باب هو أحق صحيح لكن في معنى لطيف. لأن الأقرب باب الأقرب إلى بابك ينظر ماذا يدخل بيتك فتطلع نفسه أكثر من تطلع البعيد البعيد. هذا أيضا علاج نفسي. تصوروا مثلا أن إنسان في أول الثمر أو في شيء نادر لا يوجد في بلده وهو يدخل هذه البضاعة إلى بيته شاهده جاره فقد تقع في نفسه. ولذلك فمن مكارم الأخلاق أن تهدي لجارك كما سيأتي وردت الأحاديث الكثيرة حتى لا تتعلق نفوسهم بذلك. وأذكر قصة انتبه لهذه المعاني أيها الأخوة، قصة حقيقية. أحد زملائنا أصيب بالعين وكنا طلاب في المرحلة الابتدائية وإن كان أكبر منا سنا، فبدأوا بالقراءة عليه أصيب بالجنون. المقصود وصلوا إلى من عانه رحمه الله توفي، فقالوا لماذا عنده؟ وذهبوا أذكر إلى الشيخ الخريطي رحمه الله وقرأ عليه الشيخ الخريطي وطلب من هذا الرجل أيضا أن يقرأ عليه وأن يأتي من أثره، والقصة معروفة بتفاصيله. فقال إنه رأى معه لحمة شاريها لأهله وما أعطاهم منها شيء. صحيح لم يكن جوار لكن ذاك اليوم كان الذي يشتري لحمة شيء عجيب، من يحصل على اللحم؟ كانوا لا يأكلون اللحم إلا في العيد، هذا إذا أكلوا في العيد. وأنا قد والله رأيتهم أيها الأخوة كنا صغارا إذا جاءوا بعضهم إلى الأزواج إلى الأعراس، قد يستغرب هذا بعض أبنائنا الذين معنا الآن، كان يأكل قطعة من اللحم وقطعة يضعها في جيبه حتى يذبها لأولاده ولزوجته، ما كانوا يأتون للأعراس، كان الناس في فقر. فهذا الرجل رأى جار أو ما أقول جارة في القرية عندنا رأى معه لحمة فوقعت عينه وزلقت عينه فأصابه بالعين، فأصابه بالجنون حتى شفي والحمد لله. إذن فأقربهما بابا، قالوا لأن الأقرب بابا قد يرى ما لا ترى. فانتبه لهذه المعاني. مثلا قد تأتي في شيء لا يوجد في البلد تتعلق نفسه أو تتعلق نفس أولاده، أو قد يدخل أبناءه يقول يا والدنا أو يا أمنا جارنا جاب الحاجة الفلانية، لا تفترض دائما أن الناس كلهم أغنياء وكلهم أثرياء، فهذا معنى دقيق. إذا الجار المنافق فينظر إلى الأقرب بابا. أيضا من هذه أيضا الوقفات ما حد الجوار، اختلف العلماء في حد الجوار، قيل حد الجوار إلى 40 دارا، وقيل وهذا مروي عن الزهري والأوزاعي، وقد جاء في ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء عن الزهري والأوزاعي إلى 40 بيت يسمى جار. أنت الآن تقول لبعض الناس في حارة تقول من جيراننا، مع أن قد يكون بينك وبين مسافة بعيدة، قيل إنه إلى 10 بيوت، وقيل إن من سمع النداء، طبعا كان النداء بدون ميكروفون، من سمع الأذان أذان مسجدكم فهو من الجيران، وقيل نعم الجيران هم الذين يجمعهم مسجد واحد. طيب كيف نعرف الحق؟ نعطيكم قاعدة. يقول العلماء في هذه القاعدة: الشيء الذي يأتي في الشرع ولم يقيد، لم يقيده الشرع ولم تقيده اللغة، فهو يقيد بماذا؟ بالعرف. أعيد مرة أخرى لهذه القاعدة تنفعكم في أمور كثيرة: الشيء الذي يريد في الشرع، يعني من هنا أن يحب لجاره. طيب ما هو الجار؟ ما حدد له. طيب هل اللغة حددت الجار؟ ما حددت اللغة. ما الحل؟ العرف. فالذي يحدده العرف هو الجار. كالسفر الآن، وإن كنتم على سفر، ما هو السفر؟ اختلف العلماء في السفر، لم يحدد بالشرع ولم يحدد باللغة. ما الحل؟ قالوا ما يحدده العرف. فكثير من أحكام الشرعية إذا وردت ولم تجد لها تقييدا في الشرع، أي بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجد لها تقييدا في اللغة، فما الحل؟ فبالعرف. كذلك الجوار هنا، ما يعتبره الناس جارا فهو جار. هذا هو من هذه المعاني. طيب أيضا عندنا مسألة أخرى: إذا كان الإنسان جارا، جار مسلم وليس بقريب، جار مسلم وليس بقريب، وجار قريب وليس بمسلم، قد يقع في كثير من البلدان، نحن في بلادنا والحمد لله قد لا يقع، لكنك أنت قد تسافر لبلد غير مسلم ويسكن بجوارك أحد من هؤلاء وقد يكون لك قريب. قال العلماء: هنا يقدم المسلم على القريب غير المسلم. وهذه مسألة تراعى فيها أيضا المصالح. من الوقفات التي أقفها أيضا فيما بقي من دقائق: تحريم أذى الجار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. نعوذ بالله من ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فحذاري أيها الأخوة، البوائق هي المهلكات. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. اسمعوا هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، وتؤذي جيرانها وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. لا خير فيها، هي من أهل النار. فقالوا: يا رسول الله، وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسواق، أي بالبقل، ولا تؤذي أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة، هذه تصوم وتصدق وتصلي الليل لكنها تؤذي جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. بينما الأخرى التي لا تؤذي جيرانها مع قلة عبادتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. يقول لبيد أو لبيد: وإن هوان الجار للجار مؤلم وفاقرة تأوي إليها الفواقر. من الإشكالات أيها الأخوة التي أشير إليها بأهميتها مضايقة الجيران أيها الأخوة. ومضايقة الجيران مع كل أسف الآن شائعة، قد تكون بالروائح الكريهة، قد تكون بإغلاق الأبواب السيارات، نعم قد تكون بمخلفات البناء، له أنواع. إما أن يكون مضايقة حسية أو معنوية فلنحذر من هذا، فقد تكون داخلة بهذا الحديث. رأيت بعيني بعض الجيران يضعون أكرمكم الله مخلفات البيت أمام جيرانهم ولا يضعون أمام بيوت، يأتي جيرانهم ويضعونه بينهم، نقول مثلا برميل المخلفات واحد بين الجيران فيضعونه في البيت، فيأتي الجيران الآخر مرارا أراه عند بعض الجيران، يأتون جيرانهم ويقدمونه أمام بيت جيرانه، وهذا الحقيقة من الأذى العظيم. أيضا الحسد، حسد الجار، هذا منهي عنه، احتقار الجار والسخرية، وهذا منهي عنه، كشف أسرار الجار، وهذه قضية وخاصة قال العلماء في باب النساء. نعم. ولذلك يقول أيها الأخوة، مر مالك بن أنس بأمة تنشف، الإمام مالك بن أنس هذا الإمام العظيم عند أمة تغني أي تنشف، فاستمع إليها، ولما انتهى من الاستماع إليها قال علموا أهليكم هذا أو نحوه. ماذا قالت هذه الأمة وهي تنشد هذه الأبيات؟ وهذه الأبيات شعر مسلم، يقول فيها أنت أختي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار، إن للجار إن تغيب غيبا حافظا للمغيب، والأسرار ما أبالي أكان للجار ستر مسبل أم بقي بغير ستار، أي أنني لا أرى سواء كان في ستر أو جدار أو ليس فيه شيء. فلذلك قال علموه أهليكم. ولذلك أيضا يدخل بهذا تتبع أثرات الجيران والفرح بزلاتهم، وبعض الجيران هداهم الله يشغلون أنفسهم بالحديث عن الجيران. سألت أحد الأشخاص لماذا انتقلت من مدينتك وهي مدينة هادئة إلى مدينة كبيرة وعريضة كالرياض مثلا؟ قال بسبب بعض الجيران، أخبارنا يحرصون على تصيدها وعثراتنا وأخطائنا عن طريق الأطفال، والأطفال كما تعلمون يطعم ضبطهم. فلذلك أيضا من الخطأ تتبع أثرات الجيران أو تنفير الناس، التعدي على حقوق الجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية والهيثمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا قليل من أذى الجار. أعيد الحديث، إنه لا قليل من أذى الجار، أي أذى للجار وإن كنت تظن أنه قليل فليس بقليل. بل اسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح الذي صححه الألباني، جاء في حديث المقداد بن الأسود قول النبي صلى الله عليه وسلم فما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من جاره، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني، وذكره الهيثمي وصححه الألباني. لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. لماذا؟ لأن سرقة الجار لجاره هو محل الأمانة ومحل الحفظ، وأيضا الجيران قد لا يستغربون أن ندخل الجار في بيت جاره، ولذلك جاء هذا التحذير الشديد أيها الأحبة. أيضا إذا الجيران بالكلام والصياح والصراخ ورفع وسائل الإعلام، والأخطر إذا كانت من وسائل اللهو، فالإنسان يأثم مرتين بسماعه لآلات اللهو، ويأثم أيضا بإيذاء جيرانه وقد لا يكون فيها لهو، ولكن بصياحهم أو صراخهم أو لعب أبنائهم الكورة إلى غير ذلك. أيضا من المعاني المهمة جدا تأجير من لا يرغب الجيران في سكنه، أو بيع بيته على من لا يرغبه الجيران. بل إن بعض العلماء قالوا، قال ابن رجب ومذهب أحمد ومالك، أن يمنع الجار أن يتصرف في خاصة ملكه إذا كان سيضر بالجيران. أعرف رجلا انتقل من بيته وأراد أن يبيعه، فعرض وطلب بمبلغ كبير، فرفض يبيعه إلا ويستأذن جيرانه، حتى اتفق جيرانه على شخص ورضوا به وهو أقل سعرا من غيره، فباعه مراعاة لجيرانه. وهذا من الوفاء أيها الأحبة، وهذا من المعاني الدقيقة التي أيضا ما تغيب عنا. وأيضا مما أقف عنده أهمية أيضا حفظ الجيران إذا غابوا. تقول عائشة رضي الله عنها ما تبالي المرأة إذا نظرت بين بيتين من الأنصار صالحين ألا تنزل بين أبويها. يعني عائشة تقول لأن تنزل المرأة بين بيتين من أنصار صالحين كأنها نظرت بين أبويها. ولذلك يقول الشاعر وإني لعف عن زيارة جارتي، وإني لمنشوء لدي اغتيابها، إذا غاب عنها بعلها لم أكن لها زعورا، ولم تأنس إلي كلابها، ولم أكن طلابا أحاديث سرها، ولا عالما من أي جنس ثيابها. هكذا كان حتى بعض الجاهلية يقولون ذلك أيها الأحبة. ولهذا أن تكون بيوت الجيران حرمة. أعرف أحد طلاب العلم سكن قبل جيرانه، فبدأ جيرانه يعمرون بيوتهم، عدد من جيرانه يقول ما دخلت بيتا من بيوتهم وهي تعمر وهي تبنى. فسألناه لماذا؟ قال البيوت لها أسرار، فقد يكون جاري وهو يبني غرفة خاصة، أو يريد في تفصيل البيت شيئا لا أريد أن يبقى بنفسي أعرفه بعد أن يسكن، فيقول والله ما دخلت بيت واحد منهم مع أن عددا من جيراني كلهم بنوا بعد أن سكنت، ولم أدخل فيها إلا بعد أن سكنوا ودعوني هم لدخولها فقط للمجلس أو صالة الطعام فقط هيبة وحرمة. ولما ذكر ذلك لهم تعجبوا، قد تكون سن عنده غرفة نوم، قد تكون عنده سر من الأسرار، فلم يدخل البيت وهي تبنى. أنا ما أقول محرمة، لكن هذا من مكارم الأخلاق الحقيقة. ولذلك أصبح لهذا الجار منزلة رفيعة كما أعلم. أيضا ما يحدث من الجيران ومن الأولاد وإلى، ومن أخطر ذلك هو الزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. صححه الألباني، لأن يزني بعشر نسوة أيسر من غير جيرانه بأن يزني بامرأة من نساء جيرانه، وهذا أيضا لأسباب كثيرة. ولذلك العناية والحماية الجار. يقول الشاعر الجاهلي وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل، لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل. إلى ذلك أيها الأحبة أيضا من حق الجار أمره بالمعروف ونهي عن المنكر والقيام بحقه. فقد ورد في حديث صححه الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. فإذلك أيضا الحرص على التعرف على الجيران، ومنها ما يتعلق أيها الأخوة الآن بالدوريات التي قامت، بشرط أن لا تكون مكلفة وتكون بأوقات قصيرة تراعى فيها شؤون الجيران وتناقش أمور الحارة إلى غير ذلك. أيضا أن يكون الإنسان يتفقد جيرانه إذا حضروا أو غابوا. أعرف جار زرته يوم من الأيام وكان مريضا، توفي بعد ذلك رحمه الله، يقول بقيت في المستشفى شهرا لم يزرني أحد من جيراني وهو في الرياض. قلت ما زارك حقا؟ زارني واحد جاءني من نجران، زار واحد من نجران وجيرانه لم يزره واحد منهم مع أنه رجل مصلي دائما في الروضة. فلذلك أيها الأخوة تفقد الجيران وإذا غابوا وإذا حضروا. ولذلك أيضا كف أذية الأولاد وتعليمهم بذلك. يذكر لي أحد الأخوان قصة حدثت مثبتة، أنا لا أريد سأذكر لكم. يقول أن لنا يحدثنا أحد الأخوات يقول بنيت بيت في الحارة الفلانية، يقول بعد ما سكنت قد كلف علي مبلغا طائلا وكان يعتبرها من الحارات المقبولة يعني اجتماعية. يقول جاءني ابني يبكي، قلت ما لك؟ قال دراجتي أخذها ابن جيراننا، فلما صليت قلت لأبي جيراننا يعني جارنا قلت له نحن جيرانك، قال حياكم الله وفرحنا بكم. قلت بس ابنك هداه الله أخذ دراجة ابني. يقول توقعت أنه سيدعو الابن ويضربه، قال أبد بسيط. يقول فصوت على ابنه فناداه قال كم تبيعني كسبك؟ كم تبيعني كسبك؟ قال بمئة ريال، فباع أعطاه مئة ريال، قال سلم الدراجة لجيراننا. إذا أبوه يربيه على سرقة حاجات الجيران. يقول أمام، فشكرته ثم بعده ذهبت إلى بيت العقار وبعت البيت ورحيت من الحارة تبعه. إذا كان هذا تربية لابنه ويقول كم تبيعني كسبك، طفل في العاشرة ويعتبر كسب وهو أخذه من ابني، نعم، وهذا اعتبره موقف شجاع، يعتبر الأب أنه وقف مع جاره بعد ما وصلت إلى الشرطة. فهذه مأساة. هناك من يشجع أولاده على أذي الجيران. الحقيقة الحديث من شجون أيها الأخوة، وأختم في موضوع الهدية وأهمية الهدية ولو كانت طعاما وليكن يسير. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات ظلف الظلف، فهي تدل على أنك لا تحقر شيء جاءك من جيرانك ولا تحقر شيء ترسل لجيرانك. أكثر من الهدية أيها الأخوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. ما أقل أكثر مرقها، أكثر ماءها. فعلى الجيران أن يتعودوا، حتى لو جاءك من جارك شيء لا تريده فاقبله ثم أهده، إذا كنت لا تريده فتصدق به أو أهده. هذا ما أحببت أن أقوله، وإلا فحقيقة أمامي معاني عظيمة جدا تتعلق بالجوار وأهمية الجوار، وبهذا إذا تحققت هذه المعاني وتحقق الحديث أسأل الله جل وعلا من قبل هذا الحد لا يؤمن عبد أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: الأمطار التي غرقت منها مدينة الرياض هل هي عذاب من الله عز وجل أم تفريط من المواطنين أو سوء تصريف من أجهزة البلدية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة إذا أقبلت ريح كان يهتم ويدخل ويخرج ويتغير لونه، فإذا نزل المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم. تقول: فتألت، قال: ما يدريني يا عائشة. نعم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب. الأمطار الأصل فيها الرحمة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، الأصل فيها الرحمة، لكن قد تكون عذاب. نعم، وقد يكون أسبابها هو ظلم الناس والمظالم أيها الأحبة، وقد تكون العقوبات عامة وقد تكون خاصة، وقد يكون هناك تقصير معين. فالشاهد أننا يجب أن نأخذ العبرة، وخدمة الإمام هذا اليوم جزاه الله خيرا شيخ صالح في هذا المسجد كانت عن هذا الموضوع، ولذلك حسب ما أعلم أن الخطبة توجد في موضع المسجد، فأنصح بسماع هذه الخطبة. حقيقة خطبة جزاه الله خيرا ركز على ما حدث من مطر ومن غبار وبين ما هو الموقف الصحيح منها، ولذلك أختصر الإجابة فأقول: أحيلكم على هذه الخطبة المباركة نفع الله بها. هذا يقول: أرجو من الشيخ الدعاء لي بالإعانة على الصلاة، ويسأل: ما حكم تحديد اللحية من جهة الخد والرقبة وما حدوده؟ بالنسبة للدعاء ندعو له ولكل مسلم، ولذلك أيها الأخوة دعوة المسلم لأخيه ظاهر الغيب مستجابة، وهذا معنى لطيف يا أخوة. أنت الآن وكلكم كرماء، لو جاء شخص قال: إيش رأيك أعطيك 100 ريال وإلا أعطيك 100 ريال وأعطي جارك 100 ريال ثلاثة، هل في عاقل يقول لا أعطني؟ نرجع للحديث الذي معنا يقول: لا أعطني لا تعطي جاري. حقيقة ما يقول عاقل، ما يقول كريم، بل يقول: جزاك الله خير أعطني أعطي جاري. بل ربما يقول لو قال: ما معي إلا 100 ريال قال: أعطيها جاري ولا تعطني إياها، كما كان الصحابة في المعارك الماء ينقل إلى 10 منهم، كل واحد يقول: أعطي الآخر أعطي الآخر، فإذا رجع وجدهم قد ماتوا كلهم، كل واحد يؤثر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هذه الخطافة. ما علاقة هنا الدعاء يا أخي، ما دام هناك ملك على رأسك يقول: ولك بمثل، بل إن دعائك دائما لغيرك يكون أقوى وأرجى في الإجابة من دعائك لنفسك. فإذا ادعوا لإخوانك وأيها الأخوة، نسأل الله أن يرفع البأس ويفرج كربة كل مسلم عن هذا الأخ وعن غيره، فأكثر من الدعاء خصوا وعموا. الإمام أحمد يقول: والله إني أخص في دعاء إلى 50 لأسمائهم، هذا غير الدعاء العام، فأكثر من الدعاء فهو أرجى من الإجابة. أما ما يتعلق باللحية ففي رسائل، لكن الحقيقة اللحية لا يجوز الأخذ منها إلا خلاف بين العلماء فيما زاد عن القبضة، لكن أن يكون قبضة كاملة وزيادة، فإذا ما زاد عن القبضة هذا محل خلاف بين العلماء، وإن كان الراجح لما فعله الصحابة ولأن راوي الحديث كان يفعل ذلك ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ما زاد عن القبضة، وهذا عليه جماهير من العلماء فإنه جائز، لكن أقول إن الأفضل هو ترك اللحية وإعفاء اللحية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق الآن بالتحديد أو قصة بالمكينة، هذا ليس الحقيقة اللحية الشرعية، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولخالف لما عليه السلف رضوان الله عليهم. نعم. يقول: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة كيف يتم معرفة صدقه من كذبه؟ الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي فيه إفراط وتفريط يا أخوان. هناك من تكلف فيما يتعلق بالإعجاز العلمي كالقنطاوي جوهر، تكلف الآيات والنصوص تكلفا لا صحيح، وبعض الناس نفاه وهذا غير صحيح. فالحقيقة الإعجاز العلمي إذا ثبت يقينا، نعم، مثلا يصعد في السماء بين سبحانه وتعالى، لاحظ الآن كل ما ارتفع الإنسان فوق قل النفس، نعم، فهذا إعجاز علمي الحقيقة. ما كانوا يعرفون يصعدوا في السماء، ما كان عندهم طائرة، الآن ثبت أن الإنسان في الطائرة يحتاج مزيد من الأكسجين، أو إذا صعد إلى جبل مرتفع جدا يقل الأكسجين يصعد في السماء. فإذا أيها الأحبة هذا من الإعجاز الذي يثبته الواقع، أما التكلف هناك على كل حال. من يريد تفصيل في هذه المسألة مركز الإعجاز العلمي برابطة العالم الإسلامي اسمها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن، حقيقة يشرف عليه علماء لهم باع في هذا الأمر ولديها بحوث، فبإمكاني أن يطلع على ذلك وفي تفاصيل جميلة. ومن أفضل من اطلعت عليه فيما يتعلق بالإعجاز العلمي هو شيخنا الزنداني الشيخ عبد المجيد الزنداني، وكان له دروس ومحاضرات جميلة جدا. ولا يعني هذا أن كل ما ذكره ربما أنه يقول ربما، لكن أغلب ما رأيت، وكان هو رئيس مركز الإعجاز العلمي في مكة، فأنصح بالرجوع إلى هذا المركز والاطلاع على كتبه. وإذا كان له موقع أن تدخل على الموقع، نعم، وسترى الجواب مفصلا والله أعلم. أنا مقيم في السعودية، وعندما استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحف الدنماركية قاطعت المنتجات الدنماركية، واليوم يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم في صحفنا، فهل أقاطع المنتجات السعودية؟ على كل حال، كلمة المقاطعة ليست على سبيل الوجوب، نعم أيها الأخوة، الصحيح أنها على سبيل الاستحباب، والوجوب يحدده العلماء، لأن كلما حدث أمر فكان اليهود أيها الأخوة ممن يقول يد الله مغلولة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعهم. وبينما أيضا في حديث الصحابي كما تعلمون الذي أسلم قاطع قريش وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في الميرة فأمامة، فأيضا الشاهد أن المقاطعة فيه رسالة جميلة للشيخ خالد الشمراني في أحكام المقاطعة. أنا اليوم أحاول حتى اختصار الوقت الحقيقة وضيق الوقت، رسالة جميلة للدكتور خالد الشمراني، وهو أحد طلاب العلم وأحد المشايخ المعروفين، بحث بحثا عن المقاطعة، فأنصح بالرجوع إلى هذا الكتاب المقاطعة في الشريعة الإسلامية أو قريب من هذا العنوان، وفصل فيها وبين فيها. فلكن أقول من ميزة المقاطعة أنها إضعاف اقتصاد العدو، من ميزة المقاطعة أنها فيها الولاء والبراء أيها الأخوة، ولذلك أنا أرى مقاطعة هذه الصحف. أما تقول قاطع المنتجات السعودية ففي نظر، لأنك تحمل الناس وتحمل مصانع لا ذنب لهم في هذا الأمر، ما دخلهم في هذه الصحيفة، قد يكونون هم من قاطع هذه الصحيفة. أما الدنمارك فلا، الدنمارك لأن الحكومة الدنماركية أيدت وأقرت ودافعت وساعدت وحمت، نعم، فإذا جاء موضوع مقاطعة الدنماركية فتختلف الحالة من بلد إلى بلد ومن قضية إلى قضية. ومع ذلك فأقول المقاطعة على أحكام مختلفة، من أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب الدكتور خالد الشمراني وسيجد بإذن الله ما يشفي غليله والله أعلم. يقول كثير من أئمة المساجد يقولون في القنوت: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، أليس من الأنسب القول أن يهدى أهل معصيتك؟ هذه أيضا من المسائل التي فيها اجتهاد. لاحظ أن بعض العلماء الآن وبعض الخطبة يقول أن يهدى، لا شك الدعوة أنهم، لكن يقصدون لا نحن، نعم، يذل في أهل معصيتك أي الذين، نعم، يصرون، وقد ورد الإذلال في القرآن، نعم، فإذا إذلال الكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فجعلها الذلة مع المؤمنين والعزة لاحظوا مع الكافرين، قالوا هذا من باب العزة، أي إذلالهم إذلال الكفار من باب عزة المسلم. فالصحيح أنها الذين يقولون وتذل في أهل معصيتك المقصود به المعصية الكفر أو الذي المصر على معصيته أو الكبائر، فلا حرج في ذلك، ولكن قد يكون ما قاله الآخر أولى وأفضل ولا يعني أنه خطأ والله أعلم. قل حب الخير لكل مسلم وأكره تارك الصلاة أو المقصر كرها شديدا، فهل أنا آثم في هذا القول؟ هذا معنى دقيقة. أشكر الأخ أيضا على سؤاله والأخوان جميعا. يا أخوان، ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسمعته بأذني يقول لكم في الإنسان جانبان، يحب لجانب ويكره لجانب، يحب لإسلامه وإيمانه ويكره لمعصيته ويكره لذنبه. فأنت هذا الأخ إذا كرهه للذنب الذي يرتكبه فهو مصيب، ويحبه لإيمانه كما يحب كل مسلم. وأذكر كنا في مجلس يوم من الأيام وأحد المغنين قالوا إنه اهتدى، وأذكر كنا في مكة وقد دعانا أحد المشايخ إلى السحور أو من السحور، فأحد المشايخ يقول لهذا المغني وقد اهتدى وقتها وأحرق آلات له، قال له أحد المشايخ وأنا أسمع: يا فلان، كنا نحبك ونبغضك، فنسأل الله أن نحبك ولا نبغضك. قال: وضح لي. قال: كنا نحبك أنك كنت مصلي وما كنت تقع في كثير مما يقع فيه المغنين من شرب الخمور وغيرها، وكنا نبغضك أو نكرهك للمعصية وهو الغناء ومخالطتك النساء، فإذا نحن نحبك ونكرهك. الآن بعد أن تبت إلى الله فنسأل الله أن نحبك ولا نكرهك. هذا معنى صحيح. إذا يمكن أن نجتمع في الإنسان جانبان، يحب من جانب ويكره من جانب، هذا معنى دقيق. أما الكافر فالصحيح أنه يكره حتى ما تؤمن بالله وحده، فقد تبرأ منهم إبراهيم منهم ومما يعبدون من الله، فقد تبرع منهم من أشخاصهم ومما يعبدون من الله. فالصحيح أن الكافر يكره لدينه وأيضا لكفره ولشخصه، لكن إذا أسلم فإنه يحب. نعم، فهذا معنى كما في سورة الممتحنة، ارجعوا إليه تجدون أن إبراهيم عليه السلام تبرع منهم ومما يعبدون من دون الله، فتبرع من فعلهم ومن أزواتهم ما داموا على الكفر. نعم. يقول: كنت من المتفوقين في الجامعة وكان ينافسني بعض الأقران، فأسبق أحيانا ويسبقون أحيانا، وكنت أخفي عنهم بعض المذكرات أو بعض العلوم، فهل آثم في ذلك؟ حقيقة هذه أخشى عليه الأخ الذي يخفي هذه المعاني، ولها سلبيات كثيرة جدا، بل أنا سأقول عكس ذلك تماما. كان زميلنا وسأذكر اسمه الشيخ، كنا دفعة واحدة، الشيخ عبد الله الفوزان، وهو من المشايخ المعروفين، له مؤلفات كثيرة، هو موجود في القصيم الآن، وابن عم الشيخ عبد العزيز الفوزان المعروف. فكان الشيخ عبد الله من الأوائل، بل دائما أعرف أني أخذ الثاني من الأوائل. كانت قبل الامتحان مصور، كان يتابع مع المشايخ ويصور كتبه ومذكراته ويوزعها على الطلاب، وكانوا بالمئات. فما ضره والحمد لله بقي هو متفوقا، هو الثاني حتى تخرج وتقديره امتياز، ومحبوب إلى الآن. محبة الرجل وقد بلغ 60 من عمره، نسأل الله أن يبارك في علمه، وهو من العلماء المعروفين المحققين المتميزين المشهورين، ما ضره، بل والله إنه فخر له. فأنصح هؤلاء، أقول لهم: يا أخي الكريم، بالعكس، علم غيرك الحقيقة وانشر هذا الخير. فأخشى أن ننطبق على الحديث أن نحبه، لكن لا يعني أن الإنسان، كونك، هذه مسألة أخرى حتى لا أوقع الأخ في الحرج، كونك أنت الذي سعيت لا يلزم الإنسان أن يعطي ما سعى. بمعنى جار لك مثلا فقير وأنت تسعى، لا يلزم نقول اقسم له مالك، مثل المذكرات هذه، هذا يقول أنا تعبت عليها، فما نلزمه أن نقول لازم تعطيها درهم، تقول أفضل. نعم، فلأن جهده هو، هذا عمله هو، حقه هو، فلا نلزمه بأن يعطيها الآخر، لكن من ناحية القلب عليه أن يتمنى أن هؤلاء الإخوان يكونوا مثله، إن لم يدعي أو يدعو أن ينافسوه فعلى الأقل يكونوا مثله بجهدهم وعملهم. أما أن نلزمه أن يوزع المذكرات ويوزع ما عمل، لا نلزمه بذلك. يقول: أحب بعض اليهود والنصارى أكثر من بعض المسلمين لما فيهم من صفات الحسن في التعامل والصدق، فهل هذا عنده خلل حقيقي؟ مهما كان في اليهود والنصارى، والله مهما كان في مخلص، لا يعادل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عند المسلم. هذا الحقيقة الأخ عنده خلل، فليتق الله. يحب أكثر اليهود النصارى من المسلمين؟ أين لا إله إلا الله؟ وتعرفون قصة البطاقة وصاحب البطاقة الذي لم يجد لا إله إلا الله، أي خلق أي عمل يكون يعادل لا إله إلا الله؟ حتى لو كان هذا الرجل فاجرا لكنه مسلم، لا يعادل باليهود والنصارى أبدا. لكن ممكن أن يحب هذا الأخلاق التي عند هذا اليهود والنصارى، أما أن يفعل ذلك فأقول: راجع إيمانك واتق الله جل وعلا، ولا تفعل هذا الفعل، فقد أخطأت وقد غابت عنك معاني عظيمة في المسلم، وهو إسلامه، صلاته، صيامه، حتى لو كان في سوء أخلاق، والله المستعان. قل: ما حكم الأذان في عدم اتجاه القبلة مع العلم بالقبلة؟ جائز من ناحية سنة، قال العلماء اتجاه القبلة سنة، نعم، لكن من أذن فصح أذانه، ليس كالصلاة. تقول: كيف أنظف قلبي من الغل والحسد والحقد؟ أبداً يا أخوان، والله تحتاج عزم من عزمات الرجال، تحتاج مجاهدة كما قلت، والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا. يا أخوان، سبحان الله، اليوم ذكر أحد الإخوان قصة جميلة جداً في موضوع كيف أنظف. اليوم هذا اليوم سبحان الله علم عن درسي فأفادني بهذه الفائدة، وسبحان الله نسيت أن أذكرها لكم، الآن ذكرني الأخ ما هي. يقول الآن الإنسان لو وجد في ثوبه شيء بقعة ويذهب إلى مناسبة يبقيها؟ والله ما يبقي إلا إذا عجز أو لسبب أخطأ. طيب، بقعة بسيطة قد لا تضر، قد تكون أحيانا نقطة قلم قد يغير ملابسه. طيب، لو أنه علم أن في ظهره نقطة لم يعلم عنها غضب على أهله، لماذا لم يخبروه أن في ثوبه من الخلف شيء لم يره؟ صحيح؟ بل إنني رأيت بعض الناس يأتي أهله ويأخذون المرآة يضعونها خلفه وأمامه مرآة حتى يرى هو ما في خلف ظهره، لا يعتمد عليهم وحدهم. هذه عجيبة جدا، يقول لأهل امسك المرآة وهو أمام مرآة فيرى خلف ظهره، ما يكفي أن يقول. طيب، يقول هذا الأخ: كيف يرضى أن يكون في قلبه نقطة غل أو حسد أو بغضاء؟ هذا مرض والله. إذا كان حريصا على تنظيف وجهه وهذا مطلوب، أو ثوبه وهذا مطلوب، أو نعله وهذا مطلوب، ألا ينظف قلبه؟ يحتاج، يحتاج صدق، يحتاج إخلاص، وسيرى العجب. يسأل عن مواطن استجابة الدعاء ويقول هل يجوز أن أدعو بأحب الأعمال الصالحة إلي؟ مواطن الدعاء يا الأخوان قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا وقد يكون حالا. مثل من الزمان آخر يوم الجمعة، من المكان المسجد، من الحال أن تكون صائما أو أن تكون مسافرا، هذه حال وقد تجتمع. لو أن اليوم إنسان مثلا صام بالأمس وصام اليوم ويوم الجمعة بعد العصر، فهو في المسجد فضل المكان، وبعد العصر إلى المغرب فضل الزمان، وصائم فضل الحال أو مضطر. هذه المواطن ركزوا عليها يا أخوان، فقد تجتمع فضل الزمان والمكان والحال، فهذا معنى عظيم جدا. بقيت السؤال الشيخون يسأل عن مواطن استجابة الدعاء والدعاء بأحب العمل. نعم نعم، الدعاء التوسل بالعمل الصالح، نعم يجوز التوسل كما في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، كل واحد منهم توسل بأحب الأعمال إلى الله جل وعلا الذي فعلها، هذا توسل ببره لأبويه، وهذا توسل بتركه ابنة عمه، وهذا توسل بإعطائه الأجير لرعية من الغنم، ففرج الله عنهم. فالصحيح أنه يجوز أن يتوسل الإنسان بأحب الأعمال ليفرج الله كربته أو أن يدفع عنه شرا أو أن يستجيب له دعاء، لا حرج في ذلك. يقول أحب لابني أكثر مما أحب لنفسي، فما حكم ذلك؟ لا حرج، هو الحقيقة يحب نفسه، اللي يحب لابنه أكثر من ما حقيقة حب نفسه، يتلزم الدوران، بل يقولون أنه يصعب على إنسان أن تقول عسى فلان أفضل منك إلا أثنين، الأب تقول له عسى ابنك أفضل منك يفرح، والشيخ المعلم إذا قلت عسى تلميذك أو طالبك أفضل منك، لأنه يعرف الشيخ ما جاء الفضل إلا من تعليمه إياه، طبعا من باب العلم خاصة، أو الأب يعلم أنه ما جاءه إلا من تربيته له، فهذا لا حرج فيه، وهو في الحقيقة من تمنيه لنفسه ولا حرج في ذلك. يقول أنا إمام مسجد وجاءني رجل ببطاقة أحوال ضائعة وقال لي أعرفها ونادي على صاحبها، فما الحكم؟ لا حرج في ذلك، هذا يختلف عن تعريف البيع والشراء أو الدم، هذا بالعكس دلالة المسلم على شيء هذا، ليس كل أمور الدنيا محرمة يا أخوان في المسجد، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل لبعض الناس الفقراء، سأل لهم في المسجد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في مصلحة عامة، لكن النهي أن يتحول المساجد بيع وشراء أو نحو ذلك. أردت أقول شيء يا أخوان أختم به وقد كررته، لا تقول هذه طبيعة ما نستطيع، غير صحيح أبدا، ليس هناك شيء مستحيل إذا صدق الإنسان. فأقول أيها الأخوة لا تستسلم لطبيعتك، بل إذا كان سيئة أو فيها نقص بل اجتهد وسترى فرجا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ونلتقي بإذن الله في الشهر القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.